that I know some more of the. Got it? Because that was a kind of. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فقها وعلما بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يسر لنا امورنا واشرح لنا صدورنا واكتب في صالحات اعمالنا واجعلنا من عبادك الراشدين. وفرج عن اخواننا في بلاد الشام ما اهمهم وغمهم وارفع عنهم ما نزل بهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم اطعم جياعهم واسقي عطاشهم وداهم مرضاهم وارحم موتاهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. وبكر بدينك في بلاد الشام وفي بلاد القيروان وفي كافه الانحاء المعموره. وبعد ايها الاخوه الكرام، وصلنا الى المبحث الثالث في كتاب تيسير مصطلح الحديث. موضوعنا بدايه كتابه الحديث وضبطه والتصنيف فيه. حكم كتابه الحديث. اختلف السلف من الصحابة والتابعين في كتابة الحديث على أقواله، فكرهها بعضهم، منهم ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت، وأباحها بعضهم، منهم عبد الله بن عمرو وأنس وعمر بن عبد العزيز وأكثر الصحابة. ثم أجمعوا بعد ذلك على جوازها وزال الخلاف، ولو لم يدون الحديث في الكتب لضاع في الأعصار المتأخرة لا سيما في عصرنا. سبب الاختلاف في حكم كتابته وسبب الخلاف في حكم كتابته أنه وردت أحاديث متعارضة بالإباحة والنهي، فمنها حديث النهي ما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليحفظه. لا تكتبوا عني شيئا في رواية غير القرآن، في هذه الرواية حتى في مسلم موجود غير القرآن في رواية شيئا. لا أضيف لا تكتب عني شيئا غير القرآن. نعم، هذا الحديث الذي فيه نهي عن الكتابة حديث الإباحة، ما أخرجه البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اكتبوا لأبيك. وهناك أحاديث أخرى في إباحة الكتابة، منها الإذن لعبد الله بن عمرو لكتابة الحديث. الحديث الأول خرجه مسلم والنسائي وأحمد وابن حبان، حديث أبي سعيد الخدري: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، فمن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحق. هذه الرواية. والحديث صحيح وإن أعله يعني بعض أهل العلم بالوقف. الإمام العراقي له أبيات رائعة في هذا المجال، قال: كتابة الحديث فيه اختلف، كتابة الحديث فيه اختلف، ثم الجواز بعد إجماع وفى، كتابة الحديث فيه اختلف، ثم الجواز بعد إجماع وفى مستند الحديث مستند المنع حديث مسلم مستند المنع حديث مسلم لا تكتب عني في الخلف نمي أي رفع وألغي مستند المنع حديث مسلم لا تكتب عني في الخلف نمي أي الخلاف رفع وألغي فبعضهم أعله بالوقف مستند نعود مستند المنعي حديث مسلم لا تكتب عني فالخلف نمي فبعضهم أعله بالوقف وآخرون عللوا بالخوف من اختلاط بالقرآن فانتسخ من اختلاط بالقرآن فانتسخ لأمنه وقيل ذا لمن نسخ من اختلاط بالقرآن فانتسخ لأمنه وقيل ذا لمن نسخ الكل في صحيفة وقيل ذا لمن نسخ الكل في صحيفة يعني القرآن والسنة النبوية إلى آخر الأبيات حديث الإباحة ما أخرجه البخاري الحديث مفخر أخرجه البخاري أخرجه الأئمة الستة من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم فتح مكة خطبة عظيمة بديعة رائعة وكان من الحضور رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه هذا الرجل من أهل اليمن فأعجب بتلك الخطبة وقال يا رسول الله اكتب لي هذه الخطبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب لأبي شاه أي اكتب له هذه الخطبة في عندنا أيضا مثال آخر ما ذكره المؤلف أيضا خرجه الأئمة الستة وأصحاب المسانيد هذا الحديث مشهور عن علي من أكثر يعني عن أكثر من تابعي وحتى عن صحابي صغير يرويه عن علي هو أبو الطفيل عامر بن واثلة قال قلت لعلي هل عندكم من كتاب أي هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر أهل البيت أو يا معشر أهل البيت بكتاب خاص بأمر خاص بسر خاص فنفى ذلك علي وقال ما عندنا إلا كتاب الله أو فهم أوتيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة إذن قال علي ما عندنا إلا كتاب الله أو فهم يفهمه ويستنبطه رجل مسلم ذكي نعم دارس متعلم أو ما في هذه الصحيفة قال ثم أخرج لنا صحيفة من قران سيفه من الغنف البيت الذي يوضع فيه السيف أخرج صحيفة مطوية ثم نشرها علينا وقرأها فإذا فيها الديات والجراحات أي الأحكام التي تتعلق بالديات والجراحات وما أشبه ذلك متى تكون الدية كاملة ومتى تكون الدية مغلظة ومتى في الجراحات يكون في هذا الجرح البسيط مثلا 5 من الإبل 10 من الإبل في من الجراحات 20 30 40 50 أحيانا الدية كاملة بقطع عضو من أعضاء الإنسان كقطع جذع الأنف مثلا وما أشبه ذلك إذن فيها الديات والجراحات وفيها أيضا فكاك الأسير أنه يجوز للمسلمين أن يفدوا أسراهم بمال أو بأي شيء يعني عليهم أن يفدوا أسراهم وفيه أيضا في هذه الصحيفة صحيفة علي ألا يقتل مسلم بكافر، ألا يقتل مسلم بكافر، يعني مسلم لو قتل كافرا هناك عقوبات، طبعا عقوبات منوعة يراها الإمام، لكن لا يقتل به عند الجمهور، لا يقبل، لا يقتل بمقابله عند الجمهور لهذا الحديث ولأحاديث أخرى. وفي هذه الصحيفة أيضا المدينة الحرم ما بين عائر إلى ثور، ويصح جبل عير وعائر إلى جبل ثور المدينة الحرم إلى آخر الحديث. طبعا في مسند أحمد وفي سنن النسائي وهذه الكتب الفقرات تصل إلى 9 فقرات، إذن 4 فقرات في الصحيحين، والفقرات في سائر الكتب تصل إلى 9 فقرات صحيحة. هذا ما كتبه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أزيد ولا أكثر ولا فوق ذلك. نعم، فإذا هذا شاهد أيضا أن عليا كتب شيئا يسيرا أو بسيطا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هناك أحاديث أخرى في إباحة الكتابة، منها الإذن لعبد الله بن عمرو بكتابة الحديث، وحديث ابن عمرو أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والطبراني والحاكم في مستدركه على الصحيحين، والخطيب البغدادي وأبو نعيم من طرق متعددة، الحديث صحيح. يقول عبد الله بن عمرو: كنت أكتب كل شيء أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فمنعتني المشيخة من قريش وقالوا له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الغضب والرضا، يعني يقصدون لا تكتب عنه كل شيء. المراد بالمشيخة من قريش أي كبار رجالات قريش، لما أسلموا بعد فتح مكة وكانوا حديثين عهد بإسلام، ظنوا أن الوحي يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في حالة الرضا وحال الانبساط، أما إذا كان في حال الغضب ظنوا أن ذلك قد يصدر منه قول أو فعل ليس من الوحي. قال: فأمسكت عن الكتابة أياما، ثم لقيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: اكتب، ثم أشار إلى فمه الشريف فقال: فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. إذا قال له اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا الشاهد الثالث أيضا الذي فيه الإذن بالكتابة. الجمع بين أحاديث الإباحة وبين أحاديث النهي، لقد جمع العلماء بين أحاديث النهي وبين أحاديث الإباحة على وجوه منها. قال بعضهم: الإذن بالكتابة لمن خيف نسيانه للحديث، والنهي لمن أمن النسيان وخيف عليه اتكاله على الخط إذا كتب. هذا القول ليس بشيء طبعا. يقول: الإذن بالكتابة لمن خيف نسيانه للحديث، وإذا نظرنا وبحثنا في الوقائع ما نجد في الروايات الصحيحة إلا هذه الروايات علي وهذا الحديث اكتبه لأبي شاه وحديث عبد الله بن عمرو، فكيف فقط 3 تقريبا يخص من الصحابة بالإذن بالكتابة، قضية نسيان وما أشبه ذلك، فهذا ليس بالصواب. وقال بعضهم: جاء النهي حين خيف اختلاطه بالقرآن، ثم جاء الإذن بالكتابة حين أمن ذلك، وعلى هذا يكون النهي منسوخا، وهذا القول ليس بشيء، لأنه لو منعهم صلى الله عليه وسلم نهاهم في أول الأمر ثم أذن لهم خلينا نقول في فتح مكة مثلا في السنة 8 أو 9 أو 10 في حجة الوداع، لوجدنا المئات من الصحابة قد كتبوا ودونوا، فلم نجد إلا هذه الوقائع البسيطة أو اليسيرة. الصواب أن نقول في هذه المسألة النهي للعموم منع النبي صلى الله عليه وسلم عموم الصحابة من الكتابة، وأذن أو الإذن للخصوص أذن في حالات نادرة جدا. إذن النهي لعموم الصحابة أو للعموم، والإذن كان في حالات نادرة في حالات خاصة، هذا هو الصحيح. ماذا يجب على كاتب الحديث؟ ينبغي على كاتب الحديث أن يصرف همته إلى ضبطه وتحقيقه شكلا ونقطا يؤمن معهما اللبس. إذا التحقيق ما هو الآن؟ مو التحقيق بمعنى تخريج الأحاديث، عرفنا مراد أن يكتب النصوص بخط واضح ومشكول، عرفنا مع الشكل والضبط إن كان بعض الكلمات تحتاج إلى ذلك. يؤمن معها اللبس ومع النقط أيضا، ويشكل المشكل سواء من الأسماء أو حتى من الكلمات في المتن. فمثلا مسدد بن مسرهد، هذا لو ما ضبط عرفنا يقرأ مسدد ومسدد ومسدد، والناس كل واحد يقرأه على لغة، لكن الحمد لله ضبط يعني في النص وضبط سماعا. أيضا ابن مسرهد أيضا ممكن يقرأها إنسان مسرهد وما أشبه ذلك. أي نعم، مالك ابن مغول، هكذا هذا الراوي أو هذا العالم مالك ابن مغول. فلولا أنه غلط ممكن أن يقرأ ماذا؟ ابن مغول أو مغول وما أشبه ذلك، أو مغول، مغول مثلا أسهل شيء، مغول التتار. نعم، لا سيما أسماء الأعلام لأنها لا تدرك بما قبلها ولا بما بعدها. طبعا أسماء الأعلام بالنسبة للضبط والشكل ينبغي أن يكون الاهتمام فيها أكثر، لأن أهل العلم بالعربية بالعربية وبالعلوم بشكل عام ممكن بعض الكلمات مهما كانت صعبة تحتاج إلى ضبط يضبطها هذا العالم باللغة العربية، العالم بشكل عام يضبطها. أما الأسماء لا تعرف لا بالقياس ولا بالاجتهاد، ولا مهما كان متمكنا متثبتا باللغة العربية لا يستطيع أن يضبط الاسم، نعم، كما يجتهد أو كما يرى. وإنما الأسماء يعني موقوفة على ماذا؟ على السماع، على السماع، لأنها لا تدرك بما قبلها من الكلام يعني ولا بما بعدها، ولا تدرك بالقياس ولا باللغة. وأن يكون خطه واضحا على قواعد الخط المشهورة. كل أهل يعني بلد أو إقليم مثلا كان لهم خط غالبا يتميزون به ويفهمون، أهل الكوفة، أهل الشام، أهل الأندلس، أهل المغرب، كل من هذه البلاد كان لهم يعني خطوط ورسم معين في الخط. وأن لا يصطلح لنفسه اصطلاحا خاصا برمز لا يعرفه الناس، يعني أن لا يصطلح لنفسه حروفا أو ألفاظا خاصة به ما سبق إليها. مثلا دائما يرمز للبخاري بماذا؟ بحرف الخاء. فلو جاء إنسان وبدل الخاء بماذا؟ بالراء مثلا، قال نأخذ الحرف الأخير أو ما قبل الأخير من الكلمة، فصار يرمز للبخاري بماذا؟ بحرف الراء. هذا يقال له اصطلاح خاص يعني بنفسه، فيؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى يعني الإبهام بالنسبة للقارئين الذين سيقرؤون كتابه، لذلك قال أن لا يصطلح لنفسه اصطلاحا خاصا برجل لا يعرفه الناس. مسلم دائما، مسلم مين؟ النسائي فقط فيه خلاف حتى من أهل العلم، بعضهم يرمز له بسين وبعضهم يرمز له بنون. ابن ماجه أيضا فيه خلاف، بعضهم يرمز له بقاف وبعضهم يرمز له بماذا؟ بهاء، بالهاء غالبا. الترمذي دائما التاء، وأبو داود دال. إذا البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي دائما العلماء متفقون على هذه الرموز. النسائي في خلاف، بعضهم يرمز له بالسين وبعضهم بالنون، وابن ماجه أيضا بعضهم بالهاء وبعضهم بالقاف، بعضهم بالقاف، وهو الذي اعتمده ابن حجر في كتاب تقريب التهذيب، وقبله طبعا الحافظ المزي. وينبغي أن نحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم كلما جاء ذكره، أي كلما تكرر، ولا يسأم، أي لا يكل ولا يمل، ولا يسأم من تكرار ذلك، ولا يتقيد في ذلك بما في الأصل إن كان ناقصا. يعني حتى لو انتسخ كتابا في الفقه أو في غيره، وهذا الكتاب فيه نقص بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون من الآداب أن يزال، من الآداب أن يزال. طبعا إلا إذا كانت هذه الكتب المتواترة، كتب الحديث، فهذه نقلت إلينا تواترا سماعا وضبطا وشكلا وما أشبه ذلك، فهذه تبقى على ما هي عليه، تبقى على ما هي عليه. لكن غالبا الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم موجود في هذه الكتب، لكن لعله يقصد كتب أخرى ككتب الأدب وكتب اللغة وما أشبه ذلك، فهؤلاء قد يقصرون في ذكر الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا الأئمة الستة وأهل الحديث هم الذين يعلمون الناس السنن، هم الذين يعلمون الناس السنن والآداب. وكذلك الثناء على الله سبحانه وتعالى كعز وجل، وكذلك الترضي والترحم على الصحابة والعلماء، ويكره الاقتصار على الصلاة وحدها أو التسليم وحده. إذن يكره الاقتصار على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحده، كأن نقول صلى الله عليه مثلا، أو صلى الله عليه وآله أو على آله، فالأكمل أن نقول صلى الله عليه وسلم. أو التسليم وحده، أن نقول عليه السلام أو التسليم وحده، فالأكمل والأتم أن تكون مقرونة بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. كما يكره الرمز إليهما بصاد ونحوه، مثل صلعة، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو صلعة الذي يعني اخترعها، أخذ من كل كلمة حرفا واحدا، من كل كلمة حرفا واحدا. هذا غالبا جهلة العجم وأهل فارس وهؤلاء الذين يعني يقصرون في حق النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك حتى هؤلاء الشيعة والرافضة يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا لا يذكرون من أخلاقه ولا آدابه ولا فضائله أبدا صلى الله عليه وسلم، يثيرون، إذا تلاحظوا دائما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليخدم ماذا؟ الأئمة أهل البيت، فدائما يذكرون الحسين ويذكرون نعم جعفر الصالح، وفي الكثير من الأحيان يقولون عن الواحد من الأئمة صلوات الله وسلامه عليه، أما على النبي صلى الله عليه وسلم ما يقولونها حتى هذه اللفظة هكذا بهذه يعني بهذه الصورة وهذا التوسع ما يطلقونه، فيذكرون النبي صلى الله عليه وسلم دائما كما قلنا على أنه يعني طريق لنشر أفكارهم، لنشر أفكارهم، لا يذكرون من أخلاقه وآدابه وصفاته. فالمدح والثناء كله للحسين ولجعفر الصادق. نعم. وعليه أن يكتبهما كاملتين، الصلاة والسلام يعني. المقابلة وكيفيتها، يجب على كاتب الحديث بعد الفراغ من كتابته مقابلة كتابه بأصل شيخه، أي بنسخة شيخه. الأسهل والأيسر أن نعبر بدل الأصل بنسخة الشيخ، لكن يقال بنسخة الشيخ يقال له هذا أصل، وللنسخة المأخوذة عنها فرع، للنسخة المأخوذة عنها فرع، ولكتاب الشيخ يقال له أصل. ولو أخذه عنه بطريق الإجازة، بطريق الإجازة يعني لم يسمع هذا الكتاب على الشيخ، ما قرأه ولا سمعه، وإنما أخذ هذا الكتاب إجازة، فعليه ماذا؟ أن يقابل نسخته الفرعية على نسخة شيخه الأصلية. وكيفية المقابلة أن يمسك هو وشيخه كتابيهما حال التسميع، ويكفي أن يقابل له ثقة آخر في أي وقت حال القراءة أو بعدها، كما يكفي مقابلته بفرع مقابلا بأصل الشيخ. يعني هذا الإنسان قد يكون متأخرا، مو متأخر يعني عن الدرس، متأخر في صحبة الشيخ، فالشيخ أحيانا عنده تلاميذ وعنده أصحاب دائما يعني يجالسونه ويصاحبونه، فهذا الذي جاء متأخرا يعني في سنين متأخرة، إذا الشيخ لم يمكنه أو لم يعيره كتابه أو أصله، فماذا يفعل هذا التلميذ؟ يستطيع أن يقابل نسخته على نسخة مقابلة على نسخة الشيخ، إذن يقابل نسخته على نسخة مقابلة على أصل الشيخ أو نسخة الشيخ. لذلك قال كما يكفي مقابلته بفرع، لكن يشترط في هذا الفرع أن يكون مقابلا إذن بأصل الشيخ. اصطلاحات في كتابة ألفاظ الأداء وغيرها، أداء الحديث بمعنى اسمعه للغير، بمعنى اسمعه للغير. غلب على كثير من كتاب الحديث الاقتصار على الرمز في ألفاظ الأداء، فمن ذلك أنهم يكتبون حدثنا ثنا أو أنا، أخبرنا أنا أو أرنا، ولكن ينبغي للقارئ أن يتلفظ بها كاملة عند قراءتها، ولا يجوز له أن ينطق بها كما هي مرسومة. في أبيات جميلة للسيوطي في هذا المعنى، وكتبوا حدثنا تناولا، وكتبوا حدثنا تناولا، ودثنا ثم أنا أخبرنا، عبارات جميلة صح؟ وكتبوا حدثنا تناولا، ودثنا ثم أنا أخبرنا، ودثنا ثم أنا أخبرنا، في أغرب الآن، وأرنا وأبنا وأخنا، وأرنا وأبنا وأخنا، حدثني قسها على حدثنا، وأرنا وأبنا وأخنا، حدثني قسها على حدثنا، وقال قافا مع ثنا أو تفرد، وقال قافا مع ثنا أو تفرد، وحذفها في الخط أصلا أجود، وحذفها في الخط أصلا أجود، وكتبوا حا عند تحويني سند، وكتبوا حا عند تحويل سند، فقيل من صحا وقيل من فرد. هذه الحاء التي هي للتحويل يكثر من استخدامها الإمام مسلم وأبو عبد الرحمن النسائي، بمعنى الانتقال من سند إلى سند، من الانتقال بمعنى التحويل أو التحول من سند إلى سند لأجل المتابعة لأجل طريق آخر. وكتب حاء عند تحويلي سند فقيل من صحا وقيل من فرد. قيل من صحا يعني أن هذا السند أو هذا اللفظ صحيح، هذا أحد توجيهات هذا الحرف الذي هو حاء، ويكتب غالبا حاء هكذا مطوية، لكن في القراءة كما نبه عليها العلماء تقرأ ماذا؟ حاء هكذا. نعم، تحويل الإسناد إلى إذن، ولكن ينبغي للقارئ أن يتلفظ بها كاملة عند قراءتها، ولا يجوز أن ينطق بها كما هي مرسومة. تحويل الإسناد إلى إسناد آخر يجوزون له بحا، وينطق القارئ بها هكذا حا. جرت العادة بحذف كلمة قال ونحوها بين رجال الإسناد خطا، وذلك لأجل الاختصار، لكن ينبغي للقارئ التلفظ بها مثل حدثنا عبد الله بن يوسف. الأصل أن نقول ماذا؟ قال أخبرنا مالك. نعم، فينبغي للقارئ أن يقول قال أخبرنا مالك، كما جرت العادة بحذف أنه في أواخر الإسناد اختصارا، مثل عن أبي هريرة قال، فينبغي للقارئ النطق به أنه أن ينطق يعني أنه يقول أنه قال، وذلك تصحيحا للكلام من حيث الإعراب أي من حيث الناحية اللغوية. الرحلة في طلب الحديث. لقد اعتنى سلفنا الصالح بالحديث عناية ليس لها نظير، وصرفوا في جمعه وضبطه من الاهتمام والجهد والوقت ما لا يكاد يصدقه العقل، فبعد أن يجمع أحدهم الحديث من شيوخ بلده يرحل إلى بلاد أقطار أخرى قريبة أو بعيدة ليأخذ الحديث من شيوخ تلك البلاد، فيتجشم مشاق السفر. تجشم الأمر أي تكلفه بمشقة، نفس المعنى. إذن مأخوذ من جشم الأمر من باب فهم، تجشمه أي تكلفه بمشقة، ويتحمل شرف العيش بنفس الراضية، معنى قسوة العيش، صعوبة العيش في السفر والانتقال والغياب عن الأهل والولد والمال وما أشبه ذلك. وقد صنف الخطيب البغدادي كتابا سماه الرحلة في طلب الحديث، جمع فيه من أخبار الصحابة والتابعين فمن بعدهم في الرحلة في طلب الحديث ما يعجب الإنسان بسماعه، فمن أحب سماع تلك الأخبار الشائقة والشيقة بمعنى واحد عكس الشاقة، شيء شيق بمعنى شيء رائع جميل غريب فريد ما أشبه ذلك، من الشوق يعني مأخوذ من الشوق، بخلاف الأمر الشاق مأخوذ من الصعوبة. نعم، فعليه بذلك الكتاب، فإنه منشط لطلاب العلم، شاحذ لهمامهم، مقوي لعزائمهم، مقوي إذن لعزائمهم. هذا الجزء صغير كان أحد من حققه العبد الفقير إلى الله، حققت هذا الكتاب أو هذه الرسالة الحقيقة التي هي الرحلة في طلب الحديث، موجود ومطبوع في كتاب في بلاد الشام، فرج الله عنهم وعن أهلها. أنواع التصنيف في الحديث. يجب على من يجد في نفسه المقدرة على التصنيف في الحديث وغيره أن يقوم بالتصنيف وذلك لجمع المتفرق وتوضيح المشكل وترتيب غير المرتب وفهرسة غير المفهرس، مما يسهل على طلبة الحديث الاستفادة منه بأيسر طريق وأقل وقت. وليحذر من إخراج كتابه قبل تهذيبه وتحريره وضبطه، وليكن تصنيفه فيما يعم نفعه وتكثر فائدته. مثل الكتاب رياض الصالحين، سبحان الله، هذا الكتاب للنووي كيف نال القبول ونال الرواج، يعني من أيامه راج هذا الكتاب وانتشر، وبعده صار بازدياد، ففي أيامنا لا يكاد ممكن نقول بيت من بيوت المسلمين يخلو من هذا الكتاب. أي نعم، تهذيب أيضا في عندنا مو فقط الرياض، أيضا الأذكار، له كتاب الأذكار. حتى جاء الشيخ القحطاني فاختصر الأذكار، ويعني اختصر على الصحيح والحسن منها، من هذه الأذكار، فنال رواجا أيضا أكثر بعد ذلك. صار يعني الناس الكثير منهم أصبح كتاب الأذكار لطلبة العلم وللعلماء، للتوسع للمادة العلمية والتوسع في هذا. وقد صنف العلماء الحديث على أشكال متنوعة، فمن أشهر أنواع التصنيف في الحديث ما يلي: الجوامع جمع جامع، والجامع كل كتاب يجمع فيه أو يجمع فيه مؤلفه جميع الأبواب من العقائد والعبادات والمعاملات والسير والمناقب والرقاق والفتن وأخبار يوم القيامة، مثل الجامع الصحيح للبخاري. الجامع الصحيح للبخاري حقيقة وحاوي لكافة ما يتعلق بالمسائل الشرعية أو بأمور هذا الدين، من بداية مسائل الإيمان ثم العلم ثم الطهارة وهكذا، ما ترك شيئا تقريبا من المسائل الهامة في العلم إلا وذكره. المسانيد جمع مسند، والمسند كل كتاب جمع فيه مرويات كل صحابي على حدة غير النظر إلى الموضوع الذي يتعلق فيه الحديث، مثل مسند الإمام أحمد بن حنبل. الإمام أحمد ابتدأ مثلا بأحاديث أبي بكر الصديق، فلما انتهى منها انتقل إلى أحاديث الخليفة الثاني عمر، ثم سائر العشرة إلى عثمان، ثم علي، ثم سائر العشرة، ثم بعد ذلك انتقل إلى السابقين الأولين، يعني من أسلم أولا أو أسلم قديما كعبد الله بن مسعود وغيره. ثم لما انتهى من المهاجرين انتقل إلى الأنصار، ثم بعد ذلك إلى سائر الصحابة من العرب والأعراب خارج، يعني ليسوا من أهل مكة ومن أهل المدينة. ثم بعد ذلك أسند عن النساء، ابتدأ أيضا بأمهات المؤمنين، ابتدأ مسانيد النساء لأمهات المؤمنين لشرفهن، ثم ذكر أيضا مهاجرات الأولات ثم الأنصاريات وهكذا، هذا يقال له مسند. إذن وبغض النظر عن محتوى هذه الأحاديث، فأحاديث أبي بكر مثلا رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين تحتوي معلومكم على ألوان متنوعة من الأحاديث النبوية، فيها مسائل تتعلق بالطهارة، فيها ما يتعلق بالصلاة بالصوم بالحج بالزكاة، مسائل التوحيد، مسائل الإيمان، فرائض، مواريث، ما أشبه ذلك. هذا إذن بغض النظر حينما ينتهي عن من أحاديث هذا الصحابي ينتقل إلى أحاديث صحابي آخر وهكذا. السنن وهي الكتب المصنفة على أبواب الفقه لتكون مصدرا للفقهاء في استنباط الأحكام، وتختلف عن الجوامع في أنها لا يوجد فيها ما يتعلق بالعقائد والسير والمناقب وما إلى ذلك، بل هي مقصورة على أبواب الفقه وأحاديث الأحكام مثل سنن أبي داود. يعني حتى السنن تحتوي على كامل الحقيقة من مباحث الإيمان والتوحيد، أي نعم، والعقائد والسير أحيانا والمناقب أحيانا، يعني ليس كما ذكر المؤلف والله أعلم، لكن إلى حد ما طبعا السنن نعم تركيزها على ماذا؟ على أحاديث الأحكام، على أحاديث الأحكام الفقهية، لكن فيها الحقيقة في مباحث تتعلق بالإيمان والتوحيد وبالفضائل أحيانا في معظم هذه السنن، خاصة السنن الكبرى للنسائي وسنن الترمذي أو جامع الترمذي. المعاجم جمع معجم، والمعجم كله كتاب جمع فيه مؤلفه الحديث مرتبا على أسماء شيوخه على ترتيب حروف المعجم غالبا، مثل معجمي الطبراني الأوسط والصغير. الغالب أنه يرتب هذا المعجم على حروف الأبجد بأسماء شيوخه، فيبدأ بمن اسمه مثلا بداية آدم، لأن أصل آدم أأدم، همزة بعدها همزة، يراعي الحرف الأول والثاني والثالث والرابع، أحيانا يعني يراعي المؤلف حتى اسم أبيه، فيبدأ بمن اسمه مثلا آدم ابن آدم، آدم ابن إبراهيم، ثم بعد ذلك آدم ابن يونس، الياء آخر شيء الياء مع الواو مثلا، وهكذا مرتبا على أسماء شيوخه على ترتيب حروف المعجم غالبا، إذا مثل معجمي الطبراني. أحيانا يرتب على بالنسبة للشيوخ ليس على حروف المعجم، يبدأ بأقدمهم وفاة، أحيانا بأقدمهم وفاة. العلل، كتب العلل هي الكتب المشتملة على الأحاديث المعلولة مع بيان عللها، وذلك مثل العلل لابن أبي حاتم والعلل للدارقطني، هناك العلل لعلي المديني والعلل للإمام أحمد، لكن علل الإمام أحمد حقيقة معظمها يتعلق بالرجال والإرسال، فلان سمع فلانا أو لم يسمع منه ما أشبه ذلك، ما فيها كثير من الأحاديث. نعم، الأجزاء جمع جزء، والجزء كل كتاب صغير جمع فيه مرويات راو واحد من رواة الحديث، أو جمع فيه ما يتعلق بموضوع واحد على سبيل الاستقصاء، مثل جزء رفع اليدين في الصلاة للبخاري. إذا كلمة جزء أو جزء في الغالب تتناول بحثا واحدا، تتناول بحثا واحدا غالبا، فمن هذه الكتب جزء رفع اليدين في الصلاة، يعني البخاري حشد في هذا الكتاب أو في هذا الجزء الأحاديث الكثيرة والآثار، الآثار عن الصحابة، عرفنا يؤكد سنية ماذا؟ رفع اليدين عند نعم الهوي للركوع وعند الرفع منه وعند القيام إلى الثالثة، وعند القيام إلى الثالثة. نعم، في عند البخاري أيضا جزء معروف، أيضا جزء خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد، وأجزاء كثيرة له لغيره. الأطراف، كل كتاب ذكر فيه مصنفه طرفا كل حديث الذي يدل على بقيته، يعني مثل الفهرسة الآن، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فلو أخذنا طرفه الأول مثلا حتى يفهم، من كذب علي متعمدا يكفي إلى هنا، يكفي إلى هنا، ثم يتم طبعا الذي يقرأ عادة يكون من المحدثين، عرفنا، فهو يعرف الحديث أو يعرف تمامه. هذه الكتب التي يقال لها الأطراف، كأطراف الصحيحين، أطراف الكتب الستة للمزي ولغيره، فيأتي في هذا الكتاب الأطراف فيذكر إذن فقرة منه كافية تدل على باقيه، تكفي لطالب العلم أو للمحدث أو للحافظ تدل على باقيه. ثم يعتني لماذا مثلا الأطراف أو تحف الأشراف معرفة الأطراف المزي، يسوق بداية طرفا من الحديث ويبتدئ بالبخاري شيخ الأئمة الستة، ثم بعد ذلك يذكر طريق مسلم، طريق أبي داود، طريق الترمذي، طريق النسائي، طريق ابن ماجه. وإذا كان البخاري لحديثه هذا أكثر من طريق يبحث عنها، كان المزي الإمام المزي يفتش عنها في أي مكان عرفنا، ويأتي بها مجتمعة، ثم يذكر أسانيد كل متن من المتون إما مستوعبا أو مقيدا لها ببعض الكتب، يعني إما أن يستوفي ذلك من جميع الكتب هذا غير موجود الحقيقة، أو مقيدا لها ببعض الكتب هذا الموجود، مثل تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي. الإمام المزي اسمه يوسف ابن عبد الرحمن، متوفى سنة 42 و700، تلميذ الإمام النووي، تلميذ الإمام النووي، توفي سنة 42 و700. تلميذ الإمام النووي صنف كتابين عظيمين هذا الإمام، وخدمهما طوال حياته. هذا الكتاب الذي ذكره المؤلف هو تحفة الأشراف لمعرفة الأطراف، أي أطراف الأحاديث في الكتب الستة. وعنده من الفوائد الإمام المزي أحيانا، هذه فائدة أو نكتة، السنن الكبرى للإمام النسائي طبعت بفضل الله، وفيها طبعا زيادات كثيرة على السنن الصغرى أو على المجتبى، لكن سقط بعض أو بعض الأحاديث من السنن الكبرى المطبوعة، وهي موجودة ومحفوظة في كتاب تحفة الأشراف للمزي. إذا هناك أحاديث سقطت من تحفة من السنن الكبرى المطبوعة للنسائي لا توجد في كتاب على وجه البسيطة إلا في كتاب تحفة الأشراف، هذا الكتاب العظيم الذي صنفه الإمام المزي وقام بخدمة الكتب الستة وبخدمة ألفاظها ومتونها وأسانيدها. وعنده أيضا من الفوائد، الإمام المزي كان متقدما، صح متأخر بالنسبة للأئمة الستة، لكن بالنسبة لنا هو متقدم، وكان قد حصل على نسخ قديمة للكتب الستة، وعلى نسخ متعددة ومقابلة على نسخ العلماء ممن تقدم، لذلك القارئ فيه يجد بعض الألفاظ الموجودة فيه التي ينسبها المزي لأبي داود أو لابن ماجة أو للنسائي لا توجد أو يوجد خلافها في المطبوع. فكتاب تحفة الأشراف يعتبر موثوقا، نعم، أكثر من هذه المطبوعات بالنسبة لاختلاف الألفاظ، بالنسبة لاختلاف إذن الألفاظ، يعني كتاب ينبغي على المحققين أن يرجعوا إليه إذا حققوا كتابا من الكتب الستة، ينبغي على المحققين أن يرجعوا إلى هذا الكتاب، فيه فوائد نفيسة، فيه فوائد نفيسة. المستدركات جمع مستدرك، المستدرك كل كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث التي استدركها على كتاب آخر مما فاتته على شرطه، مثل على شرط ذلك المؤلف، يعني مثل المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم، أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، المتوفى سنة 405، سنة 405 بعده بمئة سنة مع سنة أبو حامد الغزالي بعده بمئة سنة، لا فقط بمئة سنة، أي نعم 505 فيما أذكر أبو حامد. لكن هذا الحديث الكتاب الحقيقة قام الإمام الذهبي، هذا الإمام الجهبذ الناقد الفحل، بمتابعة كتاب المستدرك، فتعقبه في كثير من المواطن والمواضع ومشى له أحيانا، إذن تعقبه في كثير من المواضع، يعني في الأحاديث الموضوعة والمنكرة وشديد الضعف ما تساهل الذهبي مع الحاكم. أما في بعض الأحاديث الضعيفة التي هي من باب فضائل الأعمال والترغيب والترهيب فمشاها الإمام الذهبي. فيعترض الآن المحققون والشيوخ يعترضون وينتقدون الذهبي ويقولون يعني هذا الصحاوي الحاكم وافقه الذهبي، صحاوي الحاكم وأقره الذهبي وأشبه ذلك، فربما يعني ينتقصون الإمام الذهبي في هذه الناحية، وهذا خطأ إخواني. الإمام الذهبي تكلم على عمله في كتاب سير أعلام النبلاء حينما تكلم على الحاكم وعلى المستدرك وقال لخصه، ويحتاج إلى عمل معنى الكلام يعوزه تحقيق آخر معنى الكلام، عرفنا؟ فإذا الإمام الذهبي ما قصد أن يتتبع، عرفنا، الحاكم في كل صغيرة وكبيرة. مثلا والله هذا الإسناد فيه مثلا عنعنة بقية ابن الوليد، فيه عنعنة الوليد، فيه ليث ابن أبي سليم هو مضعف وهو أيضا مدلس، فيه حجاج بن أرطاب هو مضعف وهو مدلس، فيه عطاء ابن السائب اختلط أيضا، فيه ابن لهيعة ما أشبه ذلك. الذهبي أحيانا يعني مثل هذه الأسانيد المشهورة المعروفة بالضعف يمرها لأنه يعلم أن هذه الكتب لا تقرأها العامة، يقرأ على الأقل طالب الحديث، عرفنا. فلذلك الإمام الذهبي يعني يمشي مثل هذه الأسانيد. البعض يظن أن الذهبي قد غفل وأن الذهبي قد وهم وأنه قد فاته وقد اكتشفنا وما أشبه ذلك، يقول لذلك المحقق هذا من أوهامهما، هذا من أخطائهما، هذا كذا. لا يا إخوان، لذلك أنا بفضل الله اعتنيت من كتابي المستدرك وقمت بتخريجه، تخريج الحروف والرموز للاختصار يعني في النص، فزدنا على كتاب المستدرك 15 كتابا إذا وجدنا الحديث في الكتب الستة، في مسند أحمد، في صحيح ابن حبان، في صحيح ابن خزيمة، رمزنا له في هذا الكتاب وخرجنا وذكرنا الرقم، يعني ذكرنا الرقم أو الجزء والصفحة في هذه المراجع والمصادر، وزدت أحكاما على أحكام الذهبي والحاكم، استدركت أحكاما ثم ذكرت في المقدمة، عرفنا، بعض ما ذكرته لكم، ودافعت عن الإمام الذهبي وقلت هذا ليس مما فاته عن قلة علم أو قلة انتباه وما أشبه ذلك، وإنما تركه مع علمه بذلك، لكن كما قلنا لأسباب متعددة، إما لأن هذا الحديث كما قلنا معروف واضح الضعف، بين الضعف حتى للمبتدئين، عرفنا، وإما أن الحديث يتعلق مثلا بفضائل الأعمال الترغيب والترهيب، يعني لا يعد من باب الإحداث في الدين والابتداع في الدين وما أشبه ذلك. المستخرجات جمع مستخرج، والمستخرج كل كتاب خرج فيه مؤلفه أحاديث كتاب لغيره من المؤلفين بأسانيد بنفسه من غير طريق المؤلف الأول، وربما اجتمع معه في شيخه أو من فوقه مثل المستخرج على الصحيحين يالي معين الأصبهاني. نصحي الأصبهاني أو الأصبهاني بفتح الهمزة وكسرها وبالباء وبالفاء. إذا يصح في هذه الكلمة أربعة وجوه، يصح أربعة وجوه. نعم، هذا المستخرج لأبي معين إذن على الصحيحين. في عندنا المستخرج المشهور للإسماعيلي وللبرقاني على البخاري، وفي عندنا المستخرج لأبي عوان على مسلم. إذن المستخرج لأبي عوان على مسلم، مستخرج الإسماعيلي والبرقاني على البخاري. أبو نعيم يعني صنع مستخرجا على الصحيحين. فائدة المستخرجات، مستخرجات فيها فوائد كثيرة إخواني. المستخرجات من فوائدها، من عندي هذا الفوائد أجعل الله وكتابكم، لا تريدون فوائد أبدا من الكتاب. من فوائد المستخرجات متابعة لأحد رجال البخاري أو مسلم مثلا. فمثلا كحديث هشام بن عمار الذي قال فيه البخاري، وقال هشام بن عمار عرفنا وأعله ابن حزم لأجل ذلك. طبعا هذا الحديث وصله الإسماعيلي والبرقاني ووصله الإمام أحمد وغيرهما من طريق هشام بن عمار شيخ البخاري ومن طريق غيره، حتى هشام بن عمار لأنه فيه لين أو ضعف، هذا الذي أدى للبخاري إلى أن يقول وقال هشام بن عمار، مع أنه من شيوخه لم يصرح بسماع منه. لماذا؟ لأنه لا يسند الحديث ولا يسوقه بصيغة حدثنا إلا إذا كان غاية في الصحة، كان على شرطه. فإذا هذه الكتب المستخرجات فيها فوائد. أحيانا هناك متابعات مو لشيخ البخاري، لشيخ شيخه، علو الإسناد أحيانا، تعدل الطرق أحيانا. أحيانا المستخرج يأتي بطريق آخر يلتقي مع البخاري في طبقة عليا في التابع أو حتى في الصحابي أحيانا، حتى في الصحابي. إذا يؤدي أحيانا للمتابعات. في من الفوائد أيضا الحديث أحد رجاله يكون مدلسا مثلا ويرويه البخاري أو مسلم بصيغة عن، فيأتي في كتاب المستخرج بصيغة حدثنا وأخبرنا. إذا الحقيقة هناك فوائد كثيرة في كتب المستخرجات. نعم، فيها أيضا زيادات في المتون، فيها من الفوائد زيادات في المتون أو زيادة ألفاظ، أو أحيانا فيها سبب ورود الحديث، يعني متى قاله النبي صلى الله عليه وسلم في أي واقعة في أي مكان، والسبب الذي أدى به إلى أن يعني حدث به صلى الله عليه وسلم. إذا هناك الحقيقة فوائد كثيرة في المستخرجات. تبويب الحديث كيف تبويب؟ المستخرج أبي عوان صحيح مسلم بين مسلم يبوب معروف هذا. نعم، المتأخرون كالنووي وعياض وغيرهم هم الذين ذكروا الأبواب، أبواب صحيح مسلم، أبواب صحيح مسلم. طيب الوقت معنا وقت طويل، هل عندنا من سؤال؟ عندنا أسئلة لأنه بعد العشاء ما في يعني درس. بسم الله. لم أفهم الأطراف، لماذا في الأول لم يذكر الحديث كاملا؟ لأجل الاختصار، لأجل الاختصار حتى لا يطول هذا الكتاب، ولأن تركيزه على ماذا؟ على طرف من الحديث، ولكن هو يريد أن يبين لك الطرق والأسانيد بالنسبة للأئمة الستة، كل واحد الطريق الذي يلتقي فيه مثلا البخاري مسلم مع البخاري، أو داود مع مسلم والبخاري وهكذا. هذا غرضه الحقيقة. في هنا سؤال، لقد قلت شيخنا أن المزية له كتابان. نعم ذكرت الأول والثاني، فما هو الثاني؟ كتاب تهذيب الكمال، كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ويريد بذلك رجال الكتب الستة. نعم هذا السؤال جزنا عليه. هل كل ما أقره الذهبي أو أقر الذهبي الحاكم عليه هو صحيح؟ لا، الآن قلنا أن الذهبي يمر ويمشي الكثير من الأحاديث لأسباب متعددة. قلنا في تركيز الذهبي على الأحاديث المنكرة الواهية الموضوعة، أحاديث يعني يتشبث بها أهل البدع ولا تثبت ولو ضعيفة مثلا، ما أشبه ذلك الشيعة وغيرهم، هذا تركيز الذهبي. لماذا المستخرجات موجودة على الصحيحين فقط؟ يعني هو الاهتمام كان أكثر ما يكون على الصحيحين، حتى الشروح والخدمة والتحقيق وما أشبه ذلك. كتاب الرحلة تحقيق عالي كما قلنا، خرجنا الأحاديث الواردة فيه، شرحنا بعض المفردات، فيها مقدمة يعني أيضا لا بأس بها، قدمنا الكتاب برحل يعني لأهل العلم لم يذكرها الخطيب في كتابه. هناك كتاب اسمه موضوعات المستدرك الذهبي، ما هو الفرق بينه وبين المستدرك الآخر؟ كتاب التلخيص الذهبي أشمل وأوسع، أما كتاب الموضوعات التي في المستدرك ذكر هذا الكتاب ابن كثير، قال شيخنا الذهبي صنف جزءا أو كتابا في الموضوعات التي وقعت في كتاب المستدرك فجاءت في 100 حديث. إذن استخرج الإمام الذهبي 100 حديث من كتاب المستدرك على أنها موضوعة، هذا يعني مسألة موضوعة من خطير مواهية أو منكرة أو شديدة الضعف وما أشبه ذلك. أما هنا الأخ السائل أو الأخت السائلة، لكن الحقيقة أسئلة كثيرة وكل سؤال تقريبا يحتاج إلى وقت درس بكامله، فالأخ أو الأخت يعني دروسنا كثيرة بفضل الله موجودة على اليوتيوب، معظم هذه الدروس في هذه المدرسة وفي غيرها موجودة على اليوتيوب والفيسبوك، يكتب اسم الفقير إلى الله تعالى عبد الرزاق المهدي فتخرج له الدروس متنوعة إن شاء الله، تخرج له الدروس متنوعة والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.